من طلوع الشمس بمقدار رمح يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة إلى صلاة الظهر أو قبل الظهر ب5 دقائق إلى وقت الزوال بالضبط، هذا هو وقت صلاة العيد. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.